إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأي الجملتين أبلغ في مدح سعيد مع بيان السبب؟ إنما يجيد الخطابة سعيد، إنما سعيد يجيد الخطابة. الجملة الأولى تفيد أن سعيدا وحده هو الذي يجيد الخطابة، ولا يشاركه سواه في هذه الصفة، ولا يمنع هذا أن يتصف سعيد بصفات أخرى كالشعر والكتابة مثلا. إنما يجيد الخطابة سعيد، إنما سعيد يجيد الخطابة. الجملة الثانية تفيد أن سعيدا يجيد الخطابة وحدها ولا يجيد غيرها من الأعمال، ومن الجائز أن يكون هناك من يشارك سعيدا في إجادة الخطابة. فالجملة الأولى أبلغ في مدح سعيد من جهتين، أما أولا فلأنها تفيد أنه متفرد بإجادته الخطابة لا يشاركه غيره في هذه الصفة، وأما ثانيا فلأنها لا تنفي أن له أعمالا أخرى يجيدها. فالجملة الأولى أبلغ في مدح سعيد، إنما يجيد الخطابة سعيد، هذا أبلغ من قولك إنما سعيد يجيد الخطابة. اجعل الجمل الآتية مفيدة للقصر، ثم بين نوع القصر وطريقه. الفراغ مفسدة، إنما الفراغ مفسدة، أو ما الفراغ إلا مفسدة. إذا قلت ما الفراغ إلا مفسدة فهو من قصر الموصوف على الصفة، وهو قصر إضافي، لأن الغرض قصر الفراغ على الفساد بالنسبة إلى الصلاح، والطريق في القصر هو النفي والاستثناء. بركة المال في أداء الزكاة، إنما بركة المال في أداء الزكاة، قصر موصوف على صفة، إنما بركة المال في أداء الزكاة، وهو إضافي، لأن الغرض تخصيص البركة بأداء الزكاة بالإضافة إلى منعها، فلا ينافي هذا أن تكون البركة في شيء آخر كتدبير المال والاقتصاد فيه. طريق القصر إنما بركة المال في أداء الزكاة. السلامة في التأني، في التأني السلامة، قصر موصوف على صفة، فهو إضافي لأن الغرض وقصر السلامة على كونها في التأني بالإضافة إلى العجلة، فلا ينافي أن تكون السلامة في شيء آخر كالحذر والحيطة. ما الطريق في القصر؟ عندما تقول في التأني السلامة، تقديم الخبر، تقديم ما حقه التأخير، لأننا قدمنا الجار والمجرور، والأصل السلامة في التأني، فلما قلنا في التأني السلامة فهذا من تقديم الخبر على المبتدأ. صداقة الجاهل تعب، إنما صداقة الجاهل تعب، ما صداقة الجاهل إلا تعب. صداقة الجاهل تعب لا راحة، فقصر موصوف على صفة، وهذا إضافي لأن الغرض قصر صداقة الجاهل على التعب بالإضافة إلى الراحة. إذا قلت صداقة الجاهل تعب لا راحة، فطريق القصر العطف بلا. سكت عن السفيه، اجعل هذا قصرا، سكت عن السفيه، عن السفيه سكت، فهذا قصر صفة على موصوف حقيقي، لأنه يريد أنه لم يسكت عن أحد من الناس إلا عن السفيه، والطريق تقديم الجار والمجرور، فهو تقديم ما حقه التأخير. طول التجارب زيادة في العقل، ما طول التجارب إلا، وتقول إنما طول التجارب زيادة في العقل، فقصر موصوف على صفة وهو إضافي، والطريق إنما يدوم السرور برؤية الإخوان، أي الإخوة في الله لا الإخوان، يدوم السرور برؤية الإخوة، برؤية الإخوة يدوم السرور، فهذا قصر صفة على موصوف، برؤية الإخوان يدوم السرور، وهو إضافي لأن التخصيص هنا بالإضافة إلى رؤية الأعداء مثلا. ولا ينافي هذا أن يدوم السرور برؤية الأهل والولد الصالح وأهل العلم وغير ذلك. وطريق القصر هو تقديم ما حقه التأخير. غدرك من دلك على الإساءة، إنما غدرك من دلك على الإساءة. قصر صفة على موصوف وهو حقيقي، لأن المراد أن الغدر الجدير بهذه التسمية لا يكون إلا ممن دلك على الإساءة. الطريق في القصر إنما يسود المرء قومه بالإحسان إليه، إنما يسود المرء قومه بالإحسان إليهم. قصر صفة على موصوف إضافي، والطريق إنما. وضع الإحسان في غير موضعه ظلم، ما وضع الإحسان في غير موضعه إلا ظلم. قصر موصوف على صفة هو إضافي أيضا، لأنه ينظر فيه بالإضافة إلى العدل، فلا ينافي أن يكون لوضع الإحسان في غير موضعه صفات أخرى كالخرق والسفه، وهذا سوء الظلم، ولكن بالإضافة إلى العدل يكون إضافيا. ما يسر الوالدين إلا نجابة الأبناء. متى يكون القصر في هذه الجملة قصر قلب، ومتى يكون قصر إفراد، ومتى يكون قصر تعيين؟ قلنا إن القصر ينقسم إلى قسمين، حقيقي وإضافي. والإضافي ينقسم على حسب حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام: إفراد إذا كان يظن الاشتراك في الشيء فأنت تفرد عند القصر، وقلب إذا كان يظن أو يعتقد عكس ما تريد أنت فتقلب الأمر عليه، يكون قصر قلب. وأما قصر التعيين إذا كان مترددا. فإذا ما يسر الوالدين إلا نجابة الأبناء، متى يكون القصر في هذه الجملة قصر قلب؟ متى؟ هذا الاختلاف من قصر قلب إلى قصر إفراد إلى قصر تعيين إنما يكون على حسب حال المخاطب. إذن إذا قيل هذا القول لمن يدعي أن سرور الوالدين يكون بكثرة الأبناء لا بنجابتهم فهو قصر قلب، وإذا قيل لمن يدعي أن السرور سرور الآباء يكون بكثرة الأبناء ونجابتهم معا فأتى بالاشتراك يكون قصر تعيين، وإذا قيل لمن يتردد في أن سرور الآباء يكون بكثرة الأبناء أو نجابتهم يكون قصر تعيين لأنه يتردد فأنت تعين. اجعل الجملة الآتية دالة على قصر صفة على موصوف من غير أن تزيد على كلماتها شيئا. نحترم العالمة العاملة، العالم العامل نحترم، لم نغير شيئا من كلماتها، وإنما نقدم ما حقه تأخير، فنقدم المفعول به العالم العامل نحترم. اجعل الجملة الآتية دالة على القصر واستخدم في ذلك طرق القصر التي تعرفها. مللنا صحبة الجهلاء، فلنأتي بالنفي والإثبات. ما مللنا إلا صحبة الجهلاء، فلنستخدم إنما. إنما مللنا صحبة الجهلاء، فلنعطف بلا. مللنا صحبة الجهلاء لا صحبة العلماء، فلنعطف ببل. ما مللنا صحبة العلماء بل صحبة الجهلاء أو الجهال، فلنعطف بلكن. ما مللنا صحبة العلماء لكن صحبة الجهال. وتقول صحبة الجهال مللنا، فتقدم ما حقه التأخير. إذن إما أن نأتي بالنفي والاستثناء، وإما أن نأتي بإنما، وإما أن نعطف بلا أو ببل أو بلكن، وإما أن نقدم ما حقه التأخير. هل هناك طرق أخرى للقصر وما هي سوى هذه الأربع؟ هناك الإتيان بالضمير، ضمير الفصل أو الضمير المنفصل البارز تأتي به، وكذلك أن تأتي بكلمة وحده أو ليس غير، وحده أو ليس غير، ولكن البلاغيين لا يعولون على هذا. عند البلاء يعرف الصديق. اجعل الجملة السابقة دالة على القصر مرة من طريق النفي والاستثناء ومرة من طريق العطف. النفي والاستثناء لا يعرف الصديق إلا عند البلاء، وأما من طريق العطف يعرف الصديق عند البلاء لا عند السراء، هذا على سبيل العطف. رد بأسلوب من أساليب القصر على من اعتقد أن الأرض متحركة، ثم بين نوع القصر وطريقه في الجملة التي تأتي به. تقول الأرض ثابتة لا متحركة، رد بأسلوب من أساليب القصر على من اعتقد أن الأرض متحركة، ثم بين نوع القصر. القصر هنا قصر موصوف على صفة وهو إضافي، لأن الغرض هو تخصيص الأرض ثبات ثابتة بالإضافة إلى التحرك، هو قصر قلب. وطريق القصر العطف بلا. وضح ما اشتملت عليه القصة الآتية من أنواع القصر وطرقه، وبين المقصور والمقصور عليه في كل جملة فيها قصر. زعم العرب أن أرنبا التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها، فانطلقا يختصمان إلى الضب، فقالت الأرنب يا أبا الحسل، فقال سميعا دعوتي، قالت أتيناك نختصم، قال عادلا حكمتما، قالت فاخرج إلينا، قال في بيته يؤتى الحكم، قالت إني وجدت تمرة، قال حلوة فكليها، قالت فاختلسها ثعالة، قال لنفسه بغى الخير، قالت فلطمته لطمة، قال بحقك أخذت، قالت فلطمني أخرى، قال حر انتصر، قالت فاخض بيننا، قال قد فعلت. فذهبت أقواله كلها أمثاله. أبو الحسل كنية الضب، والحكم الذي يحكم بين الناس، وثعالة لقب الثعلب. زعم العرب أن أرنبا التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها، طبيعته. فانطلقا يختصمان إلى الضب، فقالت الأرنب يا أبا الحسل، فقال سميعا دعوتي، قالت أتيناك نختصم، قال عادلا حكمتما، قالت فاخرج إلينا، قال في بيته يؤتى الحكم، قالت إني وجدت تمرة، قال حلوة فكليها، قالت فاختلسها ثعالة، قال لنفسه بغى الخير، قالت فلطمته لطمة، قال بحقك أخذت، قالت فلطمني أخرى، قال حر انتصر، قالت فاقض بيننا، قال قد فعل. ذهبت أقواله أمثالا، في بيته يؤتى الحكم، إلى غير ذلك مما قال. الآن سميعا دعوتي، هذا قصر من قصر الصفة على الموصوف، والطريق تقديم المفعول به، المقصور دعوتي، والمقصور عليه سميعا. عادلا حكمتما من قصر الصفة على الموصوف، وهو من تقديم المفعول به، المقصور حكمتما، المقصور عليه عادلا حكمتما عادلا. في بيته يؤتى الحكم، من باب الصفة على الموصوف، من قصر الصفة على الموصوف. طريق القصر تقديم الجار والمجرور، في بيته يؤتى الحكم، الأصل يؤتى الحكم في بيته، فقدم الجار والمجرور، في بيته يؤتى الحكم. طريق القصر هو تقديم الجار والمجرور، المقصور يؤتى الحكم، والمقصور عليه في بيته. لنفسه بغى الخير، من قصر الصفة على الموصوف، وطريق القصر تقديم الجار والمجرور، والمقصور بغى الخير، والمقصور عليه لنفسه، يعني ما بغى الخير إلا لنفسه. بحقيق أخذت، من قصر الصفة على الموصوف، طريق القصر تقديم الجار والمجرور، المقصور أخذت، والمقصور عليه بحقيق. هات جملتين لقصر الصفة على الموصوف، بحيث يكون في الأولى حقيقيا وفي الثانية إضافيا. قصر الصفة على الموصوف، لا إله إلا الله، إنما يتذكر أولو الألباب، هذا قصر حقيقي، وهو من قصر الصفة على الموصوف. وأما الإضافي، إنما حرم الله الغيبة، حرم الغيبة وحرم غيرها، ولكن هذا قصر إضافي. هات جملتين لقصر الموصوف على الصفة، بحيث يكون القصر فيهما إضافيا. إنما الرزاق الله عز وجل، ما افترينا في مدحه بل وصفنا بعض أخلاقه وذلك يكفي. ما افترينا في مدحه بل وصفنا بعض أخلاقه وذلك يكفي. ما الدهر عندك إلا روضة أنف، يا من شمائله في دهره زهر. هذا كله إضافي. مثل لكل طريق من طرق القصر بمثالين يكون المقصور عليه في أولهما صفة وفي ثانيهما موصوفة. لا يعلم الغيب إلا الله، صفة على موصوف، لا يعلم الغيب إلا الله، فأنت تقصر صفة علم الغيب على الله عز وجل، والطريق هنا النفي والاستثناء، لا يعلم الغيب إلا الله. إن أنت إلا وفي، هذا من قصر الموصوف على الصفة، فأقصرك أنت على الوفاء، وهو كما ترى من النفي والاستثناء. إن أنت إلا وفي، إنما يفوز المجد، نستخدم إنما، إنما يفوز المجد، من قصر الصفة على الموصوف. إنما الجو معتدل، من قصر الموصوف على الصفة، واستخدمنا إنما، العطف بلا صفة على موصوف. يكافأ المجد لا الكسلان، علي كاتب لا شاعر، موصوف على صفة، العطف بلاكن، من قصر الصفة على الموصوف. لا أعتمد على غيري لكن على نفسي، على الله عز وجل نعتمد، موصوف على صفة. ما الأرض مخصبة لكن مجدبة، العطف ببل، صفة على موصوف. ما باع علي بل محمد، من قصر الموصوف على الصفة. ما هو خائن بل أمين، تقديم ما حقه التأخير، من قصر الصفة على الموصوف. الصدق أحب، ومن قصر الموصوف على الصفة. وفي أنت، وهذا من تقديم الخبر. هات مثالين لقصر الموصوف على الصفة، بحيث يكون طريق القصر في أولهما العطف ببل، وفي ثانيهما العطف بلكن. ما أنا طامع بل قانع، ما المرء بثيابه لكن بآدابه. اشرح البيتين الآتيين وبين نوع القصر وطريقه فيهما، وهما لأبي الطيب في مدح أبي شجاع فاتك، هو فاتك الكبير المعروف بالمجنون، كان روميا أخذه الإخشيد كرها من سيده بلا ثمن، وعتقه وأبقاه عنده حرا في عداد مماليكه، كان كريم النفس بعيد الهمة شجاعا كثير الإقدام، لذلك قيل له المجنون، لأنه كان يقدم أقداما لا يتسه بالعقل. لما مات الإخشيد انتقل إلى الفيوم، فاعتل بها جسمه، أحوجته العلة إلى الانتقال إلى القاهرة، فالتقى فيها بأبي الطيب المتنبي، ووصله بالهدايا النفيسة، وسمع مدائحه، توفي سنة 50 و300. يقول في مدحه: لا يدرك المجد إلا سيد فطن، لما يشق على السادات فعال، لا وارث جهلت يمناه ما وهبت، ولا كسوب بغير السيف سآل. يشق يصعب، لما يشق على السادات، السادات جمع سادة، والسادة جمع سيد، فهي جمع جمع، السادات جمع الجمع، جمع سيد سادة، وجمع سادة سادات. لا يدرك المجد إلا سيد فطن، لما يشق على السادات فعال، لا وارث جهلت يمناه ما وهبت، ولا كسوب بغير السيف سآل. قل إنه لا ينال السؤدد والشرف إلا السيد الذكي الذي يطلع بعظائم الأمور، ويأتي من الأعمال الجليلة ما لا يستطيعه أكابر الرجال، ويهب ما يهب من مال اكتسبه بحد السيف، لا من مال ورثه عن أبيه، فإن المال الموروث تجهل قيمته فتتسخى به الأكف، أما المال المكسوب بحد السيف فعزيز على النفس لما في نيله من المشقة والمخاطرة بالروح. القصر هنا قصر صفة على موصوف، لا يدرك المجد إلا سيد فطن، هذا إضافي، لأن الغرض تخصيص إدراك المجد بالسيد الفطن الكسوب بحد السيف، بالإضافة إلى الوارث الكسوب بغير السيف. طريق القصر هو النفي والاستثناء. هذا ما يتعلق بهذا المبحث من أبحاث علم المعاني، وهو القصر، وهو باب جليل، لأنه يعطيك المعاني صفوا رهوا لا كدر فيها ولا شو لو أحسنت النظر فيه، وتدرك به كثيرا من أسرار القرآن العظيم. ومن أسلوب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير مما قال. من مباحث علم المعاني الفصل والوصل، وهذا من دقيق العلم وهو من اللطائف في هذا الفن، الفصل والوصل، ولا يسبر غورة إلا المغاوير. الوصل عطف جملة على أخرى، والفصل تركه. والكلام هنا قاصر على العطف بالواو، لأن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه، ولكل من الوصل بالواو والفصل مواضع. الوصل عطف شيء على شيء بالواو خاصة، والفصل ترك عطفه بالواو، ولذلك مواضع يأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا. مواضع الفصل، ما الفصل؟ ترك العطف بالواو، أمر يسير جدا، لكن لأننا نسمعه ربما لأول مرة يكون مستغربا. ما الوصل؟ عطف جملة على أخرى بالواو خاصة، وإنما اختصوا الواو بالبحث لأن العطف بغيرها لا يشتبه. أي شيء في هذا عسير، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. العطف ما هو؟ عطف جملة على أخرى بالواو خاصة. لماذا خصوا الواو بالبحث هنا؟ لأن العطف بغيرها لا يشتبه. إذن الوصل عطف جملة على أخرى بالواو خاصة، والفصل ترك العطف بالواو، ترك عطف جملة على أخرى بالواو، فهذا هو الفصل. مواضع الفصل، ما الفصل؟ ترك عطف الجملة على الأخرى بالواو، هذا هو الفصل. ما مواضعه؟ قال أبو الطيب: وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا، ودع كل صوت دون صوتي فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى، قيت نفسي في ذراك محبة، ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا، أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. فأقول: وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. فصل أو وصل؟ فصل، لم أعطف جملة على جملة بالواو هنا. وما الدهر إلا من رواة قصائدي، لم يقل وإذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، يقول إن الدهر من حملة شعري، وذلك لأن ألسنة الناس جميعا تتناقل ذلك الشعر في كل وقت، فكأن الدهر إنسان ينشد قصائده ويرويها، والشعراء دائما يذكرون الدهر أو غالبا. وقد قال الله تبارك وتعالى: يسب بنو آدم الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر، أقلب الليل والنهار، لا تسب الدهر. قال أبو العلاء: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. البدو البادية، والحاضرة ضد البادية وهي المدن والقرى والريف. قال: فلان من أهل الحاضرة وفلان من أهل البادية. ومعنى البيت أن الناس لا بد لهم من التعاون، فلا يتهيأ لإنسان أن يستقل في هذه الحياة بشؤون نفسه، فكل يستخدم كلا من حيث لا يشعر، من كبير وصغير ورئيس ومرؤوس وملك وسوقة. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. قال تعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال أبو العتاهية: يا صاحب الدنيا المحب لها، أنت الذي لا ينقضه تعبه. يا صاحب الدنيا المحب لها، أنت الذي لا ينقضي تعبه. وقال آخر: وإنما المرء بأصغريه، كل امرئ رهن بما لديه. الأصغران القلب واللسان، ورهن بما لديه أن يجازى بما عمل. قال أبو تمام: ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. يقول: ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، يريد بالحجاب احتجاب الممدوح عن قصاده، ومقص مبعد، وتحتجب تختفي تحت الغيوم، إن السماء ترجى حين تحتجب. يقصد علماء المعاني بكلمة الوصل عطف جملة على أخرى بالواو خاصة، كقول الأبي وردي يخاطب الدهر: ليس للشعراء من هم إلا أن يخاطبوا الدهر أو يحملوا على الدهر، وهم في كل واد يهيبون. يقول: العبد ريان من نعمى تجود بها، والحر ملتهب الأحشاء من ظمأ. العبد ريان من نعمى تجود بها، الريان ضد الظمآن والنعمى النعمة، فيقول: العبد ريان من نعمى تجود بها، والحر ملتهب الأحشاء من ظمأ. الأزد في الغابات، تموت الأزد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب. فهذا كهذا المعنى: العبد ريان من نعمى تجود بها، والحر ملتهب الأحشاء من ظمأ. يقصدون بالفصل ترك هذا العطف، عطف في هذا البيت: العبد ريان من نعمى تجود بها، والحر ملتهب الأحشاء من ظمأ. وأما الفصل فترك هذا العطف بالواو. قصر علماء المعاني عنايتهم في هذا الباب على البحث في عطف الجمل بالواو دون بقية حروف العطف، لأنها هي الأداة التي تخفى الحاجة إليه، فاحتاج العطف بها إلى لطف في الفهم ودقة في الإدراك، إذ إنها لا تدل إلا على مطلق الجمع والاشتراك. أما غيرها من حروف العطف فتفيد معاني زائدة كالترتيب مع التعقيب في الفاء، فالفاء تريد الترتيب مع التعقيب، فلان ففلان فتفيد الترتيب مع التعقيب، وثم تفيد الترتيب مع التراخ، فلان ثم فلان وهلم جرا، من أجل ذلك سهل إدراك مواطنها. وأما الواو فتشتبه، وأما الواو فتشتبه، فقصر علماء المعاني عنايتهم على بحث العطف عطف الجمل بالواو خاصة، لأنها مما يشتبه، وأما غيرها من حروف العطف فإنه لا يشتبه. قال المعري: لا تطلبن بآلة لك حاجة قلم البليغ بغير حظ مغزل. لا تطلبن بآلة لك حاجة قلم البليغ بغير حظ مغزل. لم يعطف هنا، وإنما فصل. لكل من الفصل والوصل مواطن تدعو إليها الحاجة ويقتضيها المقام، فلننظر في مواطن الفصل إن شاء الله. إذا تأملنا أمثلة الطائفة الأولى التي مرت نجد بين الجملة الأولى والثانية في كل مثال تآلفا تاما، فالجملة الثانية في المثال الأول وهي: إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، هي لم تجئ هذه الجملة إلا توكيدا للأولى، وما الدهر إلا من رواة قصائدي، ثم يريد أن يؤكد هذا: إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. هذه الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى، فلم تجئ هذه الثانية إلا توكيدا للأولى، فالمعنى إذن معنى الجملتين واحد. والجملة الثانية في المثال الثاني: الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. لم تأتي هذه الجملة الثانية بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، لم تأتي إلا لإيضاح الأولى: الناس للناس من بدو وحاضرة، ثم يوضح: بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. هذه الثانية بيان للأولى. الجملة الثانية في المثال الثالث جزء من معنى الأولى: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فتفصيل الآيات بعض من تدبير الأمور، فإذا تفصيل الآيات بدل من تدبير الأمور. لا شك أننا لاحظنا أن الجملة الثانية مفصولة عن الأولى في كل مثال من الأمثلة الثلاث، ولا سر لهذا الفصل سوى ما بينهما من تمام التآلف وكمال الاتحاد، ولذا يقال إن بين الجملتين كمال الاتصال. الأولى يؤتى بالثانية على سبيل التوكيد لها، أو على سبيل البيان لها، أو تكون بدلا منها، فهذا كمال الاتصال، فحينئذ لا بد من الفصل، لا يؤتى بالواو في حالة كمال الاتصال. وكمال الاتصال كما مر أن تكون الجملة الثانية توكيدا للجملة الأولى، أو أن تكون بيانا لها، أو أن تكون بدلا منها، كما في ما مر من الأمثلة ما الدهر إلا من رواة قصائد، ثم أكد بالجملة الثانية: إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، الناس للناس من بدو وحاضرة. ثم جاءت الجملة الثانية بيانا للجملة الأولى التي مرت: بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا يدبر الأمر. ثم جاء تفصيل الآيات ذكرا على أنه بدل من تدبير الأمر، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فلأجل ما بين الجملتين في كل مثال في الآية وفي البيتين من اتحاد وتمام تآلف لم يؤتى هاهنا بالواو، وإنما فصل بين كل جملتين، لأن بين الجملتين في كل ما مر كمال الاتصال، يقال له كمال الاتصال، وهو ما يكون بين الجملتين من تمام التآلف وكمال الاتحاد. الجملة الثانية إما أن تكون بمعنى الأولى أو بمنزلة الجزء منها كما مر، وهذا يقتضي ترك العطف لأن الشيء لا يعطف على نفسه، يعني تأتي بجملة ثم تؤكدها بجملة أخرى، فهذا كهذا، فكأنك ذكرت الجملة مرة ثانية والشيء لا يعطف على نفسه، وقد تكون الجملة الثانية كالجزء من الجملة الأولى والجزء لا يعطف على كله، فلا الشيء يعطف على نفسه ولا الجزء يعطف على كله، فإما أن تكون الثانية تأكيدا للأولى فلا يعطف الشيء على نفسه، وإما أن تكون بيانا للأولى فلا يعطف الشيء على نفسه، وإما أن تكون جزءا منها كالبدل مثلا، بدل البعض من الكل كما في تدبير الأمر وتفصيل الآيات، وتفصيل الآيات من تدبير الأمر، فلا يعطف الجزء على كله. إذا تأملنا في أمثلة ما جاء بعد: صاحب الدنيا المحب لها أنت الذي لا ينقضي تعبه، وإنما المرء بأصغريه كل امرئ رهن بما لديه. إذا تأملنا في مثالي الطائفة الثانية نجد الأمر على العكس، فإن بين الجملة الأولى والثانية في كل مثال منتهى التباين وغاية الابتعاد، فإنهما في المثال الرابع مثلا: يا صاحب الدنيا المحب لها أنت الذي لا ينقضي تعبه، هذا خبر وإنشاء، فمختلفان جدا خبرا وإنشاء، هذا جلي واضح. أما في المثال الخامس لا مناسبة بينهما مطلقا: وإنما المرء بأصغريه كل امرئ رهن بما لديه، إنما المرء بأصغريه كل امرئ رهن بما لديه. جملة ثانية في كل من المثالين مفصولة عن الأولى، ولا سر لذلك إلا كمال التباين وشدة التباعد، لذلك يقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الانقطاع. عندنا الآن مصطلحان: كمال الاتصال وكمال الانقطاع. كمال الاتصال إذا كان بين الجملتين تمام التآلف وكمال الاتحاد، كأن تكون الثانية تأكيدا للأولى أو بيانا لها فلا يعطف الشيء على نفسه، أو أن تكون الجملة الثانية جزءا من الجملة الأولى ولا يعطف الجزء على كله، فهذا كمال الاتصال. وقد يكون ما بين الجملتين شديد التباعد كامل التباين، فحينئذ أيضا يفصل بين الجملتين. إذا نظرنا إلى قول أبي تمام: ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب، نرى أن الجملة الثانية في البيت قوية الرابطة بالجملة الأولى: إن السماء ترجى حين تحتجب، لأنها جواب عن سؤال نشأ عن الأولى، فكأن أبا تمام بعد أن نطق بالشطر الأول ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا توهم بعد أن قال هذا أن سائلا سأله كيف لا يحول حجاب الأمير بينك وبين تحقيق آمالك، فأجاب: إن السماء ترجى حين تحتجب. فالجملة الثانية مفصولة عن الأولى، لا سر لهذا الفصل إلا قوة الرابطة بين الجملتين، فإن الجواب شديد الارتباط والاتصال بالسؤال، فأشبهت الحال هنا من بعض الوجوه حال كمال الاتصال، لذلك يقال إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال. فعندنا ثلاثة مصطلحات: الأول كمال الاتصال، والثاني كمال الانقطاع، والثالث شبه كمال لاتصال، كما في بيت أبي تمام: ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف، والفصل تركه، ولكل من الفصل والوصل مواضع خاصة. يجب الفصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع، هي كمال الاتصال، وكمال الانقطاع، وشبه كمال الاتصال. يجب الفصل بين الجملتين، فلا تعطف الثانية على الأولى بالواو. يجب الفصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع: أن يكون بينهما اتحاد تام، وذلك بأن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى، أو بيانا لها، أو بدلا منها، ويقال حينئذ إن بين الجملتين كمال الاتصال. أن يكون بينهما تباين تام، وذلك بأن تختلف خبرا وإنشاء، أو بألا تكون بينهما مناسبة ما، ويقال حينئذ إن بين الجملتين كمال الانقطاع. بينهما تباين تام، فبينهما كمال انقطاع. الحالة الثالثة أو الموضع الثالث: أن تكون الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى، ويقال حينئذ إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال: ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، فيتوهم أن سائلا سأل كيف، كيف والحجاب بينك وبينه مضروب، يقول إن السماء ترجى حين تحتجب، فهذا شبه كمال الاتصال. هنالك موضعان آخران، فيجب الفصل في خمسة مواضع على هذا الاعتبار: أن يكون بين الجملتين اتحاد تام، بأن تكون الثانية بدلا من الأولى: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، فالثانية بدل من الأولى. أو أن تكون الثانية بيانا للأولى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، فالثانية بيان للوسوسة، فوسوس إليه الشيطان. وسوس بماذا؟ الثانية تبين الأولى: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، لأن تكون بيانا لها، أو أن تكون مؤكدة لها: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمالا الاتصال، تكون الثانية مؤكدة للأولى، أو أن تكون بيانا لها، أو أن تكون بدلا منها، فيقال بين الجملتين كمال الاتصال. الموضع الثاني من مواضع الفصل: أن يكون بين الجملتين تباين تام، بأن يختلف خبرا وإنشاء. لا تسأل المرأة عن خلائقه، في وجهه شاهد من الخبر، لا تسأله ما الذي بك، ما الذي أغضبك، ما الذي سرك، لا تسأل المرأة عن خلائقه، لأن في وجهه شاهدا من الخبر، فأنت إذا نظرت في وجهه عرفت أمسرور هو أم مغموم، وعرفت عدو هو أم صديق. فالوجوه في الحقيقة صفحات القلوب، الوجوه في الحقيقة صفحات القلوب. هاتان الجملتان اختلفتا خبرا وإنشاء: الأولى إنشاء، لا تسأل المرأة عن خلائقه، فهذا نهي، والنهي من الإنشاء الطلبي، لا تسأل المرأة عن خلائقه. ثم في وجهه شاهد من الخبر، هذا خبر، لأنه يحتمل الكذب كما يحتمل الصدق، وأما الأولى فلا تحتمل صدقا ولا كذبا. لا تسأل المرأة عن خلائقه، هذه جملة إنشائية. ثم أتى بجملة خبرية: في وجهه شاهد من الخبر، فبين الجملتين تباين تام. هذه جملة إنشائية وهذه جملة خبرية، فحينئذ يفصل بين الجملتين. قال آخر: وقال رائدهم أرسو نزاولها، فحتف كل امرئ يجري بمقداري. بينهما تباين، الأولى إنشاء والثانية خبر، أو بأن يكون ما في الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ عن الجملة الأولى، هذا هو الموضع الثالث. وما أبرئ نفسي، فكأن سائلا سأل ولما، فيجيب إن النفس لأمارة بالسوء، فهذا شبه كمال الاتصال. عندنا كمال لاتصال، وكمال لانقطاع، وشبه كمال لاتصال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة.